أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم، الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة عامكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدم المسلم محرم، بل حتى دم الكافر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم. وماذا تعدل كرب الدنيا عند كرب يوم القيامة؟ كرب يوم القيامة أعظم، لا مقارنة، ولكن الله تبارك بفضله ومنه وكرمه تنفس كربة من كرب الدنيا ولو كانت يسيرة، في مقابلها ينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر له ثلاثة أحوال، التيسير على المعسر له ثلاثة أحوال: إما أن يؤجله إذا جاء وقت السداد، أقرضت شخصا على أن يسدد لك في أول رمضان، جاء رمضان ذهبت إليه سدد يا فلان، قال ما عندي، قلت له أمهلك شهرين، هذا تيسير أنك أجلت، هذا من التيسير على المعسر. الحالة الثانية أن تقول له أسقطت عنك بعض الدين، هذا تيسير أيضا، كانت تطلب منه ألفا فتقول له اجعلها 500، أسقطت عنك 500، هذا من التيسير. ومن التيسير أيضا أنك تسقط عنه الدين كله، تقول أسقطت عنك الدين. ولذا جاء في الحديث أنه يؤتى برجل يوم القيامة وتعرض عليه سيئاته فيقال: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا أذكر. فيقال: بلى لك حسنة. فذكر، قال: لا أذكر إلا إني كنت أدين الناس. فإذا كان موسرا أمهلته، وإذا كان معسرا أفوت عنه. قال الله تبارك: فأنا أحق بهذا منك، فيعفو عنه سبحانه وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالتيسير على المعسر أمر مطلوب. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلم الآن مع وسائل التواصل هذه، وسائل الفضائح هذه التي عند الناس، أعوذ بالله، صارت فضائح الآن، يعني واحد يشوف اثنين يتهاوشون صورهم. حتى إن أحدهم أخبرني أن امرأة يعني أصيبت بماذا فصاغت يصورها وهي طايحة يعني أساس ينشرها بين الناس والعياذ بالله. يعني أخلاق في منتهى الخسة حقيقة. الآن الناس بس تبينها هي السبق لها، أنا اللي صورت، أنا أول من صور، أنا أول من نشر، أنا أين الستر على المسلمين؟ حتى لو وقع منه خطأ استر عليه، إلا إذا كان مجاهرا في المعاصي هذا موضوع آخر. لكن كل إنسان يخطئ، كلنا ذو خطأ، كل إنسان وارد أن يخطئ، فالأصل الستر على المسلمين وعدم فضحهم. نعم. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة الطمأنينة وغشيتهم الرحمة، غطتهم وأحاطت بهم الرحمة، وحفتهم الملائكة أي في مجلسهم، وذكرهم الله في من عنده. من لا يريد هذا؟ الله لا يحرمنا وإياكم الأجر. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأنساب لا تنفع يوم القيامة، فلا أنساب بينهم يومئذ، الأنساب لا تنفع، وإنما ينفع الإنسان عمله عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله 1 سيئة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. نعم. الحسنة إذا عملها الإنسان تكتب له 1 حسنة ثم تضاعف إلى 10 أضعاف ثم تضاعف إلى 700 ضعف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. فالله عظيم. بينما السيئة إذا عملها تكتب 1 سيئة، إذا تركها بشرط أنه ترك خوفا من الله فإنها تكتب 1 حسنة، لأن الذي لا يرتكب السيئة له 3 أحوال: إما أن يتركها خوفا من الله فهذا تكتب له 1 حسنة، وإما أن لا يفعلها شغل عنها، رايح يغازر، رايح يسرق، رايح يكذب، رايح كذا، وجاء ربعه قال تعال عندنا مباراة، قال ها يلا مباراة، ما عملها لكن ما تركها لله ولا عجز عنها، فهذا لا له ولا عليه. الثالث أراد شرب الخمر راح، وإذا الذي يبيع الخمر سافر مسكر رفض أن يبيعه، ما عملها لكن تكتب عليه 1 سيئة لأنه عزم عليها. فهذه 3 أحوال لمن قصد السيئة. وأما من قصد الحسنة إذا لم يعملها كتبت 1 حسنة، إذا عملها 1 حسنة و10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله تبارك وتعالى فضل الله عظيم. وهنا قال ابن مسعود وأمثاله رضي الله عنه: خاب وغبن من غلبت آحاده عشراته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قالوا: هذا أعظم حديث ورد في بيان منزلة الأولياء عند الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى، وهو حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي علمته وأخبرته أنه ستقوم حرب بيني وبينك. تصور واحد يحارب الله، ما هي النتيجة؟ وقالوا: إن الله تبارك وتعالى أعلن الحرب على 3: على هذا الذي يعادي أوليائه، وعلى الذين يأكلون الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وعلى الذي يسعى في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا. فهؤلاء هم المحاربون لله جل في علاه. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته وأخبرته أن الحرب قد قامت بيني وبينك. كل هذا انتصار من الله لأوليائه سبحانه وتعالى. ثم بين من هو وليه. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني إذا فعلت ما افترضه الله فقد تقربت إلى الله كثيرا سبحانه وتعالى، وتكون محبوبا له. ولكن هذه محبة عامة لجميع المؤمنين، هناك شيء يسمونه محبة خاصة، محبة أقرب. قالوا: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي المحبة الخاصة. النوافل: نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل البر، نوافل الصيام، نوافل قراءة القرآن، نوافل الذكر، نوافل كثيرة جدا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي أن الله تبارك وتعالى يوفقه، فلا يسمع إلا خيرا ولا يرى إلا خيرا. يريد أن يذهب إلى مكان فيه معاصي ولا يدري، يصرفه الله عنه سبحانه وتعالى. مكان فيه معاصي من السماع يصرفه الله، ما يسمع. ويذكرون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الله حفظه سبحانه وتعالى، أنه في صغره ذهب إلى عرس، فقبل أن يبدأ الغناء نام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوقظه إلا الشمس، يقول: ما سمع. حفظ الله له سبحانه وتعالى. ويده التي يبطش بها، فلا يفعل بيده إلا ما يرضي الله، ورجله التي يمشي بها، فلا يقدم برجله إلا إلى ما يحبه الله. توفيق يسدده الله تبارك وتعالى، يوفقه جل في علا. ثم قال، زاد على ذلك: لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من منا لا يريد هذا؟ فالله يجعلنا وإياكم من أوليائه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. نعم، تجاوز لي عن أمة الخطأ ما أخطأت به، وإنما حاسبنا الله على ما تعمدت قلوبنا. وكل شيء يفعله الإنسان خطأ لا يقصده فإن الله تبارك وتعالى لا يحسبه عليه. ولذلك الذنب لا يكتب على الإنسان إلا إذا كان عن علم وعمد، والخطأ يمكن أن يكون ضد العمد، ولكن الخطأ يكون ضد العلم وهو الجهل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. والنسيان كذلك لو فعل الإنسان خطأ نسيانا كمن يشرب في رمضان أو يسهو في صلاته أو أيضا مسموح، سامح الله بالنسيان جل وعلا. كذلك ما استكره عليه لأنه غير مختار، فلا يرتب الله الذنب إلا إذا اجتمع أمران: القصد والعلم. أما غير ذلك فإن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم. يقول: أخذ رسول الله بمنكبي، هذا هو المنكب، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني لا تتمسك بالدنيا، تقلل من الدنيا، كما ذكرنا قبل عن علي بن أبي طالب لما سئل عن التقوى قال: الرضا بالقليل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت ظل شجر ثم قام وتركها. هذا هو الزهد في الدنيا، هذا هو الزهد في الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب، لا تلتصق بهذه الدنيا، لا تتمسك بهذه الدنيا، لأنها ستمر سريعة. وكل الذين تركوا الدنيا الآن في قبورهم وانتهت أمورهم. كن في الدنيا كأنك أو عابر سبيل، مرور، بس هذه الدنيا. ولذلك تسمى دار المرور، دار العبور، والآخرة هي دار المقر. أما الدنيا فدار المرور، نار مرور فقط، هكذا الدنيا. ونقل عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قيل: كيف رأيت الدنيا وهو عاش قريب من 1000 سنة؟ قال: كأني دخلت إلى بيت من حجرة فخرجت من الحجرة الأخرى. هذه الدنيا، هذا اللي عاش 1000 سنة. فكيف من يعيش 30 أو 40 أو 50 أو 60؟ ماشي. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر استفاد هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، يعني توقع أنك ميت، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، توقع أنك ميت، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، استعد، يعني عش للآخرة. وليس هذا معناه أنك تهمل الدنيا، لا تزوج وعيل ورب عيالك وتمتع بهذه الدنيا، لكن لا يتعلق قلبك بها، فليكن قلبك متعلقا بالآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 41. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. وهذا الحديث من الحديث التي تكلم فيها بالأربعين النووية، وظاهر الله العظيم لا يصح، لا يثبت، والعلم عند الله جل وعلا. وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني بحيث أن الإنسان يكون هواه تبع، خلاص يعني استقامت أموره. وأضرب لكم مثالا: لو أن إنسانا كان يشرب الخمر والعياذ بالله، ثم قيل له: الخمر حرام ومن كبائر الذنوب، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من يشرب الخمر وكذا، فتأثر الرجل وقال: سأترك الخمر، فتركها فعلا وهو مأجور على هذا. ولكنه بين فترة وأخرى تراوده نفسه على شرب الخمر فيمنعها، وتراوده فيمنعها، حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى، والحمد لله ثابت أموره طيبة. آخر مثله أيضا يشرب الخمر، وقيل له وقيل فقال تركت الخمر بل كرهت الخمر، فهذا صار هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، صار يحب ما يحبه ويبغض ما يبغض، بينما الأول ما زال هواه ينازعه ولكنه ثابت. من الأفضل؟ قالوا الذي تبع هواه دينه فكره الحرام لأنه حرام، وصار هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فصار مزاجه مع الدين والشرع فصار يرضاه لنفسه ولغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حديث مريح، حديث طيب مبارك، كل حديث النبي مبارك طيبة، ولكن هذا الحديث يعطيك شيء من التفاؤل. يقول الله تعالى وهو حديث قدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، مهما كثرت مهما كثرت. ثم أكدها بقوله: لو بلغت ذنوبك عنان السماء. من تبلغ ذنوبه عنان السماء؟ ما في أحد تبلغ ذنوبه عنان السماء. يقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ثم يقول: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، ذلك فضل الله يؤتيه إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم وإياكم الأجر. نعم، ولكن الشرط ألا تشرك بي شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا، معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين، وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما لا ينقله، لا بحفظ ما لا ينقله إليهم. والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه: فرغت منه ليلة الخميس 29 من جماد الأولى سنة 68 و600. بارك الله فيكم ونفع بكم، والحمد لله رب العالمين.